فما زالت بداخلنا رواسب ابن رواسب من أبي جهل. ثقافتنا فقاقيع من الصابون والوحل. فما زالت بداخلنا رواسب من أبي جهل. وما زلنا نعيش بمنطق المفتاح والقفل. باقي كنعيش بالمنطق ديال المفتاح السيروت والقفل. نلف نساءنا بالقطن ندفنهن في الرمل. ونملكهن كالسجاد كالأبقار في الحقل. هذه عنده. ونهزأ من قوارير بلا دين ولا عقل. ونرجع آخر الليل نمارس حقنا الزوج كالتيران والخيل. هذه وعرة. يعني كيجي دابا المسلم دابا أو العربي يعني بصفة عامة الدور ديالو كيتسحب ليه دابا وشنو أنا إنه صافي. هذيك المرة هو اللي حط في الدار الدور ديالها فقط أنه قلت نرجع آخر الليل. يعني ما كاين لا كلام حلو لا والو. يعني نرجع آخر الليل نمارس حقنا الزوج كالثيران والخيل. نمارسه خلال دقائق خمس بلا شوق ولا ذوق ولا ميل. نمارسه كآلات تؤدي الفعل للفعل طبعا. ونرقد بعدها موتى. هذا نزار قباني ونرقد بعدها موتى ونتركهن وسط النار. أنا علي أنا كينا هذه عنده خصوصا تصور هذوك اللي كيعودي مازال حنا المغرب راه باقي نواور كاين شي دوار كيعودي يقطعوا لهم هذيك المسائل ديالهم العيالات. يعني كتبقى مسكينه ديك المراه كوعاء وصافي يعني قضيو حاجتهم فيها وصافي بلا هي مسكينه بلا ما تضيع لاحيتها كلها. ونرقد بعدها موتى ونتركهن وسط النار وسط الطين والوحل. قتيلات بلا قتل بنصف الدرب نتركهن. يا لفظاظة الخيل. قضينا العمر في المخدع وجيش حريمنا معنا وصك زواجنا معنا وقلنا الله قد شرع. لا علينا موزع على زوجاتنا الأربع. هنا شفا هنا ساق هنا ظفر هنا إصبع. طبعا دابا داك اللي كتلقى عندو ثلاثة أربعة كل واحد اش كيبغي عندها. هذيك ربما كيعجبو الساق ديالها الأخرى كيعجبو يعني يتبرى مع راسو. كأن الدين حانوت فتحناه لكي نشبع. ليالينا موزع على زوجاتنا الأربع. هنا شفا هنا ساق هنا ظفر هنا ظفر هنا إصبع. كأن الدين حانوت فتحناه لكي نشبع. تمتعنا بما أيماننا ملكت. أعطاه ميت هنا يا. وعشنا من غرائزنا بمستنقع. باقين فيه دابا طبعا داك الشيء دابا المسلم كيدافع على الإسلام. بغاش يفلت هذوك العيالات. يعني الله أعطاه الحق متناوة ولات ورباع أهل الباتول. مشات الباتول دخلت وخرجت تمتعنا بما أيماننا ملكت وعشنا من غرائزنا بمستنقع. وزورنا كلام الله بالشكل الذي ينفع ولم نخجل بما نصنع. عبثنا في قداسته نسينا نبل غايته. ولم نذكر سوى المضجع ولم نأخذ سوى زوجاتنا الأربع. انتهت القصيدة. القصيدة هذه راه ما كاينه في الانترنت. انا عطاري غير واحد في الخدمة كنا جالسين قال لي اجي اجي نعطيك واحد القصيدة ديال نزار قباني يجبد فيها شوية ديال. طبعا هو كيشير بهذا الكلام ديالو للمسلمين طبعا. نسيب لي وقيلة غير الكفار اللي معايا وقيلة الثلاثة هذو من كفرة، كفر بالله، الذين لا يؤمنون بالآخرة، بالتعبان الأقرع. زعما هذاك التعبان الأقرع ما خلعكمش نتوما، زعما ما خفتوش منه. تسول المسلم دابا قول ليه، قول ليه ملي كتموت واش كتحيا في القبر؟ طبعا كيقول لك كنحيا ديريكت. قال لك البعض انه كيسمع، كيسمع قال لك النعال ديال هذوك اللي دفنوا مشاو في حالهم وكيفيق.